أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Thank you.

fare sapete io da un أولئك الذين Oh. Oh, quote dei Meroni, lo cadesh na de reha ve zidilo ve furani el mubarak el mubarak el mubarak el mubarak el mubarak el leti tala ala el mersama hadaratuk hadaratuk hadaratuk hadaratuk hadaratuk sadidul qari qari qari qari qari qari الشيخ شعبان رجب الديري قائد جمهورية مصر العربية وعميد المدرسة الحصانية والمقيم والمعروف بكفر الزياد.